سلف العلماء في الحكمة في عدم الأخذ من الشعر والأظفار، وأكثر قول العلماء تدور حول ليتكامل عتقه، وأن الإنسان يريد أن يضحي يتقرب لله جل وعلا بذلك، فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره تشبها بهؤلاء، حتى إذا نحر أضحيته أخذ شعره وقرأ أظفاره ليتكامل العتق له.